لباشرتها حقائق القرآن واستنارت فيها مصابيح الإيمان. ومن يطالع كتب التاريخ والسير يجد أخبارا عجيبة لخلق كان سبب إسلامهم سماع القرآن وتأثرهم عند سماعه، فأحدث فيهم تحولا من الكفر المظلم في قلوبهم إلى الإيمان ونوره وضيائه. روى البزار في مسنده عن أسامة بن زيد قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتحبون أن أعلمكم أول إسلامي؟ قال: قلنا نعم. قال: كنت أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أنا في يوم شديد الحر في بعض طرق مكة إذ رآني رجل من قريش فقال: أين تذهب يا ابن الخطاب؟ كنت أريد هذا الرجل. فقال: يا ابن الخطاب، قد دخل عليك هذا الأمر في منزلك وأنت تقول هكذا؟ فقلت: وما ذاك؟ فقال: إن أختك قد ذهبت إليه. قال: فرجعت مغتضبا حتى قرعت عليها الباب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم بعض من لا شيء له ضم الرجل والرجلين إلى الرجل ينفق عليه. قال: وكان ضم رجلين من أصحابه إلى زوج أختي. قال: فقرعت الباب فقيل لي: من هذا؟ قلت: أنا عمر بن الخطاب. وقد كانوا يقرؤون كتابا في أيديهم، فلما سمعوا صوتي قاموا حتى اختبأوا في مكان وتركوا الكتاب. فلما فتحت لي أختي الباب قلت: أيا عدوة نفسها، أصبوتي؟ قال: وأرفع شيئا فأضرب به على رأسها. فبكت المرأة وقالت: يا ابن الخطاب، اصنع ما كنت صانعا فقد أسلمت. فذهبت فجلست على السرير فإذا بصحيفة وسط الباب، فقلت: ما هذه الصحيفة هاهنا؟ فقالت لي: دعنا عنك يا ابن الخطاب، فإنك لا تغتسل من الجنابة ولا تتطهر، وهذا لا يمسه إلا المطهرون. فما زلت بها حتى أعطتنيها فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قرأت الرحمن الرحيم تذكرت من أين اشتق، ثم رجعت إلى نفسي فقرأت في الصحيفة: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكلما مررت باسم من أسماء الله ذكرت الله. فألقيت الصحيفة من يدي. قال: ثم أرجع إلى نفسي فأقرأ فيها: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، حتى بلغ: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قال: قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فخرج القوم مبادرين فكبروا استبشارا بذلك، ثم قالوا لي: أبشر يا ابن الخطاب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين فقال: اللهم أعز الدين بأحب هذين الرجلين إليك، إما عمر ابن الخطاب وإما أبو جهل ابن هشام، وأنا أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فقلت: دلوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هو؟ فلما عرفوا الصدق مني دلوني عليه في المنزل الذي هو فيه، فأتاه وأعلن إسلامه بين يديه. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها.